قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أوضح شيئا. وصلتني رسالة عن طريق البريد من أخ أحسب أنه من المثابرين على هذا الدرس، يذكرني فيه جزاه الله خيرا بشيء، يذكرني بأمرين اثنين ربما أسأت فيهما. الأمر الأول يذكرني بأن رجلا بعد بداءة الدرس جاء يتخطى الصفوف متجها إلى الإمام، فخاطبته بشيء من الانتهار وقلت له اجلس. والشيء الثاني الذي يذكرني به أنني منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع اتجهت إلى هذه المنصة للدرس، وفاجأني أحد الإخوة بأن أمسك بقدمي وقبلها. طبعا أنا أنكرت عليه هذا الأمر وربما بشيء من الانتهار والقسوة، وقلت هذه عبادة والعبادة لا تجوز إلا لله نعم. فأنا أقول لهذا الأخ جزاك الله خيرا، وأنا فعلا أسأت التصرف. الأول يمكن كان ينبغي أن لا يتخطى الرقاب وأن يجلس حيث انتهى به المجلس، لكنني لم أستعمل الحكمة في تنبيهه إلى الأمر. والثاني أيضا ربما يعني عذره أنه جاهل وأن الحب أو شيء من هذا دفعه إلى ذلك، ومهما يكن يعني الأمر خطير فعلا أن ينكب الإنسان وأن يسجد على القدم، هذا شيء خطير، لكن دائما الجهل عذر. كان ينبغي أن أكون حكيما، فأنا أعتذر للأول إن كان يعني يخشى درسنا دائما، وأعتذر للأخ الثاني أيضا. لكن أقول لصاحب الرسالة نسيت ما هو أشد، كان ينبغي أن تعتب علي في أمر هو أشد، وأنا كنت ولا أزال أعتب على نفسي منذ أشهر. عندما اتجهت إلى هذه المنصة للدرس جاءني شاب يحمل طفلا صغيرا بيديه، يمكن يريد مني أن أقرأ أو أن يعني أرقيه أو شيء من هذا، فقلت له بعد الدرس بعد الصلاة، فانصرف. طبعا كان علي أن أعلم أنه لا يستطيع أن ينتظر وهو يحمل هذا الطفل إلى ما بعد صلاة العشاء، وربما انصرف الرجل مكسور الخاطر، ولا أدري إذا كان هذا الإنسان يخشى الدرس. أرجو منه أن يعني يعذرني وأن يسامحني. في الواقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، لكن ما هو أهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اللطف. نعم، والإنسان في بعض الأحيان يفقد هذا الشيء. وعزائي في هذا أنني أذكر كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: اللهم إني بشر أنطق في الغضب والرضا، فمن لعنته فاجعل لعنتي رحمة له. أولا أشكر صاحب الرسالة، ثانيا أرجو من هؤلاء الإخوة الثلاثة إذا كانوا موجودين أن يسامحوني، وأرجو أن لا أعود إلى مثل هذا التصرف مرة أخرى. نعم، نحن ما زلنا في باب تحريم الرياء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. سمع بتشديد الميم ومعناه أظهر عمله للناس رياء. سمع الله به أي فضحه الله يوم القيامة. ومعنى من راء أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم. راء الله به أي أظهر سريرته، يعني فضحه يوم القيامة على رؤوس الخلائق. الحديث الأول يرويه ابن عمر يقول: إن أناسا جاءوا إليه، طبعا بعد وفاة رسول الله، هذا الكلام بعد وفاة رسول الله بردح من الزمن، فقالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا ومرائنا حكامنا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، يعني نمدحهم ونثني عليهم، في حين أننا عندما نخرج لا نمدحهم ولا نثني عليهم، ربما نقول عكس ذلك. سألوا عبد الله بن عمر: عبد الله بن عمر، ماذا تقول في ذلك؟ قال رضي الله عنه: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا كنا نعلم أن هذا من النفاق، يعني هو ليس رياء فقط بل هو أبلغ من الرياء وأخطر، هو نفاق. هناك قاعدة علمية أيها الإخوة: الصحابي عندما يقول كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، أو كنا نفعل كذا ورسول الله بين ظهرانينا، هذا الكلام في حكم المرفوع، يعني حكمه حكم الحديث الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأن قوله كنا نفعل كذا على عهد رسول الله أي كان رسول الله يرانا ويعلم هذا، إذن فكأن هذا الصحابي يقول قال لنا رسول الله إن هذا الأمر جائز. مثلا حديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعزل هو أن يحرص الزوج على أن لا يحمل، على أن لا تحمل امرأته من مائه، يعزل ماءه عنها. طيب عندما يقول هذا الكلام جابر، هو ما يعني رفع الأمر إلى رسول الله، ما ذكر لنا موقف رسول الله من هذا الأمر، لكن ماذا قال؟ كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن معنى ذلك أن هذا جائز وأن رسول الله أفتى به. هنا كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه من هذا القبيل، أجاب هؤلاء الناس بهذه الكلمة، قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله، أي بعلم من رسول الله، أي أن رسول الله كان يعد هذا نفاقا. إذن من النفاق، من الرياء، طبعا هو من الرياء لكن هو أخطر من الرياء، رياء ونفاق، أن يدخل الرجل على زيد من الناس أيا كان، ولكن يغلب أن يكون هذا الإنسان حاكما، أميرا، ملكا، رئيسا، رئيس دولة. نعم، إذا دخل زيد من الناس على هذا الأمير أو الملك أو الرئيس وأخذ ينعته بما يعلم أنه ليس أهلا له، يعني عندما يخرج لا ينعته بهذه الصفات، هذا رياء وهو أيضا نفاق. يقول له مثلا: أنت أمل الأمة، بك ينتصر الإسلام، أنت الذي تسير على قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الذي تجدد عهد الخلاف الراشد بأخلاقك وبسلوكك مثلا، وعندما يخرج من عندي يسأل عنه ينكر هذا الكلام، يعني لا يعتقد قلبه بما يقوله لسانه. ما حكم هذا؟ هذا غير جائز. هو أولا نوع من أنواع الرياء، بل من أخطر أنواع الرياء، وهو كما قال عبد الله بن عمر من النفاق، فلا يجوز. إذن ما هي آداب مكالمة ذي الحكم، ذي المكان والرفعة، ذي السلطة، سلطان، رئيس، ملك، دخل زيد من الناس عليه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أنزل الناس منازله، أخاطبه بما يتفق مع المنزلة التي هو فيها. هو أمير، أنعته بوصف كونه أميرا. هو رئيس، أخاطبه بوصف كونه رئيسا. هو ملك، أخاطبه بوصف كونه ملكا، لأنه يتمتع بهذه الرتبة، هذه هي رتبته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أنزل الناس منازلهم، فإذا أردت أن أمدحه، أن أنعته، يعني أصفه بصفة، يجب علي أن لا أنعته إلا بالصفة التي أنا أعلم وأعتقد أنه يتصف بها. فإذا كنت أعتقد أنه يتمتع بالاستقامة في دينه فلا حرج في أن أنعته بذلك، ما دام قلبي يوقن بما يقوله لساني. إذا علمت أنه يخاف ربه عز وجل لا مانع من أن أنعته بهذا، لكن في الدرجة أيضا التي هو فيها. المخافة من الله درجاتها تتفاوت، ما ينبغي أن أنعت مخافته لله كمخافة المقربين وهو ليس كذلك. يعني ينبغي أن أكون دقيقا في وصفه بالصفة التي هو فيها، لا أزيد ولا أنقص. أي بتعبير آخر، ينبغي على المسلم الذي يخشى مجالس السلاطين والحكام أن لا يداهن هؤلاء الحكام الذين يخشى مجالسهم، كما أن عليه أن لا يداهن أيضا الناس الذين ينتظر ثناءهم عليه، وإنما يلاحظ شيئا واحدا، يلاحظ مرضاة الله عز وجل. كلامي واضح، وهذا معنى كلامي عبد الله بن عمر. إذا دخلت على أمير، ملك، زعيم، سلطان، نعم، عندما تكلمه وعندما تصفه ضع في اعتبارك ألا تداهن هذا الحاكم، تقول لكي يثني علي، لكي يمدحني، لكي يعني يكافئني. وأيضا ينبغي أن لا تداهن الناس، هذا نفاق وذاك نفاق. كيف الخلاص إذن؟ أتجه إلى مرضاة الله، أقول الكلام الذي يرضي ربي عز وجل. مداهنة الحاكم كأن أقول له إنك أنت دعامة الإسلام في هذه الأمة، نعم، وكم أنت تعيد فينا سيرة الخلفاء الراشدين أو سيرة فلان أو إلى آخره، في حين أنا أعلم مثلا أنه ليس كذلك. هذا هو النفاق الذي يتمثل في مداهنة من الحاكم. العكس مداهنة الناس أن أسيء إليه، أن أقول له كلام جافي، كلام نابي، أنت تخطئ في تصرفاتك، ينبغي أن تحاسب نفسك وينبغي أن تعلم أنك على خطر من سلوكك هذا. وأرقب كلام الناس عني، سيتكلمون عني وسيقولون كم هو جريء، كم هو يعني لا يبالي عندما يدخل على السلاطين والحكام، لا يبالي في أن نعم يجرحهم وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بالكلم القاسي. إذا هذا الإنسان فعلا هو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أنا في هذه الحالة داهمت من؟ الناس. هذا وذاك على مستوى واحد من الخطورة، لا فرق بين أن تتقرب زلفى إلى ثناء الناس عليك أو أن تتقرب زلفى إلى ثناء الأمراء والحكام عليك. كيف الخلاص؟ الخلاص أن تتكلم بما يرضي الله، أن تتكلم بما يرضي الله. ما هي الصفات التي تعرفها في هذا الإنسان؟ انعته بها. إن كانت صفات خير ما في إشكال، عندما تمدحه بما هو موجود فيه جيد، نعم. وإن كان يتصف بصفات مرذولة أيضا قل لكن بأسلوب حكيم، كما كان يفعل الإمام النووي عندما يخاطب الظاهر ببرس، بأسلوب حكيم ليس فيه جرح وليس فيه شيء من الإذى، نعم. هذا معنى كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ربما كان هذا الإنسان الذي دخل على حاكم على سلطان يعلم هو بصورة خاصة أن لهذا السلطان صفات نبيلة، صفات حسنة لا يعلمها الناس. ماذا يقول في نفسه؟ يقول: إن أثنيت عليه بهذه الصفات التي أعلمها فإن الناس ينعتونني بالمداهن له، لأنهم لا يعلمون هذه الصفات عنه. صحيح أنا صادق في وصفه بها، لكن بما أن الناس لا يعلمونها سينسبونني إلى المداهن والتزلف للحكام، إذن ينبغي أن لا أمدحه بهذه الصفات الموجودة فيه. أيضا هذه من المداهن، كما قال الإمام الغزالي في الإحياء، أن تمدحه أن تذمه ليثني الناس عليك بالجرأة نفاق للناس، وأن تسكت عن مدحه والثناء عليه بما تعلم أنه موصوف به مخافة أن ينتقدك الناس، كذلك هذا من النفاق. ما النجاة من هذا وذاك؟ النجاة من هذا وذاك أن تلاحظ رقابة الله لك، وأن تعلم أن الله يسمعك ويراك، كما قال ربنا لسيدنا موسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. تصور أن الله معك يسمع ويرى. ما الكلام الذي يرضي الله؟ قل: ما الكلام الذي لا يرضي الله؟ أمسك عنه. هذا باختصار معنى كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هنا قد يوجد إشكال. الكلام في هذا الحديث عن المنطق، ما الشيء الذي ينبغي أن يقوله الإنسان الذي يدخل على سلطان، على ملك من الملوك؟ ما الكلام الذي ينبغي أن يتفوه به؟ الجواب هذا وعرفناه، لكن الوجه، بشاشة الوجه، طلاقة الوجه، ما الحكم في ذلك؟ لا، هذا شيء آخر. المطلوب من المسلم أن يهش ويبشر في وجه الناس جميعا، وأن يريهم من نفسه الخلق الإنساني العالي والوجه السمح الطلق، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، حتى ولو كان هذا الإنسان يعني ليس أهلا لذلك، حتى ولو لم يكن أهلا لذلك، دخل على أمير من الأمراء ملك من الملوك، له مثالب وله عيوب كثيرة، هل ينبغي أن يدخل عليه مقطبا؟ هل ينبغي أن يدخل ويشيح بوجهه عنه؟ ماذا يقول الإسلام؟ يقول الإسلام من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فلتسعكم منه بسطة الوجه وحسن الخلق. فلتسعكم منهم يعني بسطة الوجه، ما معنى بسطة الوجه؟ البشاشة يعني وحسن الخلق. لاحظوا ماذا يقول الرسول: إنكم لن تسعوا الناس، ما قال لن تسعوا المسلمين، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني لن تستطيعوا أن ترضوا كل الناس بالمال. كيف؟ نعم، لكنكم تستطيعون أن ترضوا الناس بماذا؟ بشيئين: ببسطة الوجه وحسن الخلق. الناس إذن من آداب المعاشرة والمعاملة والدخول على الآخرين ما إن كانوا سلاطين غير سلاطين، هذا المبدأ. نعم، هذا غير الكلام الذي ينبغي أن يقال. أيضا مما يدل على هذا كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن في الحديث الصحيح: إنا لنبش في قلوب في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. هل هذا ربما يسمع هذا الكلام زيد من الناس يقول هذا شيء غريب، النبي هكذا يقول؟ نعم، بشاشة الوجه شيء والكلام اللي فيه كذب ومداهنة شيء ثاني. عندما تتكلم ينبغي أن تكون رقيبا على لسانك، تقول الحق، لا تبالغ في المدح، لا تبالغ في الثناء، اثني على على جليسك بما تعلم أنه متصف به. أما طلاقة الوجه والابتسامة فهذه الطلاقة مطلوبة مع الناس جميعا، وهذا معنى كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا لنبش في قلوب أقوام في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. الكلام لا، قلبي يبغضه وأنا أقول أنا أحبك وكم أودك، هذا غير جائز. لكن أن تقابل عدوك نعم بطلاقة وجه، هذا ما يطلبه منا رسول الله. نعم، والأحاديث في هذا كثيرة. نعم، مخالقة الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن. قد يقول قائل: فأنا مبتلى، أنا أدخل على الأمراء والحكام والسلاطين، يعني أنا ينبغي أن أمدحهم، ينبغي أن أثني عليهم. تستطيع أن تثني عليهم بما هو موجود فيهم، انظر ما هي الخصلة الحميدة التي توجد فيه، اثني عليه بها، لكن لا تثني عليه بشيء أنت تعلم أنك كاذب في ذلك، لا. والذي ينجيك من هذا وذاك هو أن تدعو له، ادعو الله له. أيا كان هذا الجليس الذي تجلس إليه مرتكب، منحرف، عاصي، مجرم، مستقيم، كيفما كان، ادعو الله له بالصلاح، ادعو الله له بالرشد، ادعو الله له بالاستقامة. قل: اللهم إني أسألك أن توجه قلب عبدك هذا إلى ما يرضيك. نعم، أنت عندما تدعو له تعلن عن حبك له وتعلن عن شفقتك له، والدعاء للحاكم مطلوب دائما. ثم إن الحاكم عندما يسمع الدعاء أيا كان لا يمكن أن يتحامل قلبه عليك بسبب الدعاء، بالعكس، بالعكس تماما. ويقول الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي أمر المسلمين. وهذا الكلام منقول أيضا عن عبد الله بن المبارك، ما في تنافي، لأنه عبد الله بن المبارك والفضيل كانا متعاصرين في عصر واحد، فالواحد منهم أخذ هذا من الثاني. لو كانت لي دعوة مستجابة، يعني لو أعلم هكذا بلغني رسول من الرسل أو بطريقة ما علمت أنني في الساعة الفلانية إذا دعوت الله فدعائي سيستجاب، سأجعل دعائي في تلك الساعة لمن؟ لولي أمر المسلمين. لماذا؟ لأن الله إذا استجاب دعاءك هذا لولي أمر المسلمين بالصلاح والرشد والاستقامة وما إلى ذلك، فلسوف يكون تكون استجابة الله له مرد خير لمن؟ للناس جميعا، لأنه هذا ليس الإنسان جالس في بيته، استقامته يعني استقامة الأمة، استقامته يعني تخلص الأمة من الفساد، من الاضمحلال. نعم. فإذا رأى الإنسان أنه محرج فليشغل وقته بالدعاء له، يقول أسأل الله عز وجل أن يقيمك في الآخرين مقام الأولين من عباد الله الصالحين، أسأل الله عز وجل أن يجعلك من الاستقامة ومن السير على صراط الله كالخلفاء الذين نعم رحلوا إلى الله بوجوه بيضاء وبجهود مشكورة. كل هذا جيد جيد. نعم. وطبعا هنالك أناس يضيقون ذرعا بالدعاء للحاكم، وكم سمعنا هذا، يعني عندما يدعو الإنسان لحاكم من الحكام كثيرا ما نسمع من يقول لا لا هذا الإنسان لا يستاهل أن تدعو له، ادعو الله عليه. لا، هذا الذي يقول هذا الكلام ذو قلب أسود فاحم، وهذا ليس من ديننا في شيء، بل ينبغي أن ندعو لعباد الله جميعا. المجرم تدعو له بالهداية، الكافر تدعو له بالهداية، الفاسق تدعو له بالهداية، فكيف بولي أمر المؤمنين؟ زمامنا بيده، نواصينا بيده، مآلنا بين إيديه. طيب واحد عم يسوق سفينة عملاقة، طيب ما ندعي أنه الله سبحانه وتعالى يلهم الرشد والسداد حتى ما نغرق؟ عجيب. الذي يتيه عن هذا الكلام ويقول لا لا هذا ما بيستاهل الدعاء، يعني معناته لازم ندعي على أنفسنا بالهلاك، لأنك إذا دعوت عليه بالهلاك فمعنى ذلك أنك تدعو عليه أن يكون سيئا فاجرا فاسقا. طيب هذا بينعكس علينا. لذلك مجنون من يقول أنه حاكم معين، رئيس معين، ملك معين لا يستاهل الدعاء. الدعاء مطلوب لعباد الله جميعا، ومن كان فعلا ناصحا لدين الله لا بد أن يكون مشفقا على عباد الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب النصح لعامة المسلمين، لأئمة المسلمين، كيف يكون؟ كيف يكون؟ الحاقد ينصح؟ أنا أسألكم يا أخوان، الحاقد ينصح؟ أبدا، والله الحاقد ما بينصح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، ينبغي أن أنصح من أجل الالتزام بكتاب الله وبهدي رسول الله، وأن أنصح الأئمة وأنصح عامة الناس. النصح ينبثق من قلب شفوق، من قلب محب، من قلب ودود. أما أنا عندما يكون قلبي محشوما بالأحقاد والضغائن أنا بنصح؟ أعوذ بالله، مستحيل. وفي هذه الحالة أكون أنا بعيدا عن الدين. وكم ذكرت لكم قصة سيدنا معروف الكرخي، معروف الكرخي من الكرخ، من أعمال العراق، من كبار الأولياء والصالحين رحمه الله تعالى. كان يسير على شاطئ دجلة ومعه ثلة من مريديه وتلامذته، رأوا شبابا يقصفون فوق سفينة داخل دجلة، يقصفون يلهون يعني. فقال له أحد تلامذته أو مريدي يا سيدي انظر إلى هؤلاء الفسقة، ادع الله عليهم. فرفع يديه وقال اللهم كما أدخلت السرور على أفئدتهم في الدنيا فأدخل السرور على أفئدتهم يوم القيامة. انظروا إلى القلب الفياض بنور الهداية والعرفان، القلب النابض بحب الله، متى ما لو قال لهم ما شاء الله كان هذول بالعكس مستقيمين مناح، أي اسمه مداهنة، لكن دعوا الله لهم ودعاؤه ما في أحلى من هيك. اللهم كما أدخلت السرور على أفئدتهم في الدنيا فأدخل السرور على أفئدتهم يوم القيامة، لكي يستجيب الله دعاءه فيدخل السرور على أفئدة هؤلاء الناس يوم القيامة، ماذا يصنع بهم؟ يهديهم. إذا هداهم جمعوا بين نعم سعادة الدنيا والآخرة. نحن بحاجة إلى قلوب بيضاء نقية يا أخوان. نعم، وهؤلاء الشباب الفسقة لو سمعوا، لو أنهم لا أدري، لو أنهم سمعوا دعاء معروف الكرخي لكان هذا الدعاء وحده جاذبا لهم إلى الهداية. نعم، اليوم لما بنشوف واحد لاهي ساهي مرتكب بطريقنا بحديقة في مكان وسمعته مثل هذا الكلام، يا ربي دخيلك هذا الإنسان وأمثاله مثل ما هنن بسطهم في دار الدنيا، أدخل عليهم البسط أيضا يوم القيامة. كيف تتصور بيكون موقفه منك؟ نعم، يتفتح قلبه لسماع الموعظة، لسماع الرشد. نعم، إذن هذا معنى هذا الحديث إجمالا، والبشاشة مطلوبة دائما حتى مع المجرمين مما كانوا، لكن عندما نتكلم ينبغي أن لا نكذب، ينبغي أن نمعت الإنسان بالصفات التي هو فيها، إن كانت حسنة نحكيها بصراحة، إن كانت سيئة بأسلوب حكيم ولطيف. نعم، الحديث الثاني عن جندب ابن عبد الله ابن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. سمع يعني أظهر عمله للناس رياء، أظهر للناس كيف عم يتصدق على الفقراء، أظهر للناس كيف قاعد عم يذكر الله، أظهر للناس كيف يعني بيروح دائما على الحج وبيروح على العمرة، لكن مشان شيء، مشان حتى يعظموه ويبجلوه يسنوا عليه، ممكن يكون تاجر مشان حتى تكتر زباينه كمان. نعم، سمع الله به، معنى سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ما بيتخبى، بجوز يومين ثلاثة في دار الدنيا بيتخبى هذا الإنسان، لكن يوم القيامة تظهر رائحته الكريهة أمام الناس. ومن راء راء الله به، نعم، ومن يرائي يرائي الله به. كذلك معنى يرائي أن يظهر للناس العمل الصالح ليعظم. الباري عز وجل يكشف سريرته للناس، بجوز في دار الدنيا حتى بيكشف سريرته للناس حتى الناس ما ينغروا فيه. الله ستير، يحب الستر، لكن إذا نافق الإنسان وراء يعني أظهر عمله الصالح للناس حتى يثنوا عليه وحتى يمدحوا أو يستفيد منهم، فإن الله عز وجل يفضحه، يكشف سرائره العفنة أمام الناس، إن كان في دار الدنيا وإن كان يوم القيامة. نحن في ناس بيقولوا يا الله من هلأ ليوم القيامة فرج ورحمة، لك شو فرج ورحمة؟ من هلأ ليوم القيامة يمكن يكون عبارة عن 5 ساعات 4 ساعات، لأنه من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته أكيد. طيب أنت تعرفي متى بدك تموت؟ أنا بعرف متى بدي موت. طيب نين الحكي هذا؟ حتى لو كان شاب، نعم نعم، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. نعم، فأنت دير بالك، لك اليوم عم تجي عم تنافق للناس، عم ترائي للناس، بكرة قديش تصير صغير قدامهم، عم تنسج لحالك سمعة سيئة بيناتهم، لكن بكرة السمعة عم سمعة حسنة عم تنسج بيناتهم، لكن السمعة الحسنة بكرة كلها تبدأ تدمر، وبدأ تظهر عفونة أفكارك ونياتك ورغائبك. نعم، الحديث عن تحريم الرياء لا يزال طويلا والباب متسع، سنتابعه إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نقر ونعترف يا مولانا أننا قصرنا في عبادتك، ولم نعبدك حق عبادتك يا ذا الجلال والإكرام، ولم نؤدي جزءا يسيرا من حقوق نعمك وآلائك علينا، ولكنك ربنا الغني عن عبادك جميعا، ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك يا رب بغناك عنا وعن عبادك جميعا، ونسألك بافتقارنا إليك أن تتقبل منا ما لا ينفعك، وأن تغفر لنا ما لا يضرك، وأن تقبلنا وافدين على باب كرمك وجودك ولا تطردنا. يا رب وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساعة كرمك وجودك، وأنت ربنا الكريم، أنت ربنا الغفور، أنت ربنا الودود، أنت ربنا المعطي. فيا ذا الطول والإنعام لا تطردنا من بابك، لا تطردنا من حظيرة قدسك يا ذا الجلال والإكرام. بسطنا أكف الرجاء إليك، لا ترد أكفنا خائبة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بغناك عنا وعن عبادك جميعا أن تعطي كلا منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم تجل علينا بألطافك الخفية، تجل علينا تجلي إكرام، تجل علينا تجلي إنعام، تجل علينا تجلي نصر وتأييد يا رب العالمين. اللهم إنا نخجل من أن نتقرب إليك بطاعة قمنا بها، لم نؤدي حق نعمك، ولم نتقرب إليك بما نستطيع أن نتشفع به لديك يا رب العالمين، ولكننا نسألك بأننا عبيدك المؤمنون بك الموحدون لك الواثقون من رحمتك، نسألك اللهم بحسن ظننا بك يا الله، نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه وهم موجودون يا رب العالمين. نسألك اللهم بدموع السكالى، بدموع اليتامى، نسألك اللهم بدعاء المظلومين إذ يرتفع إليك على الغمام أن تستجيب الساعة دعانا. انصر عبادك المظلومين المضطهدين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. أسألك بغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل أن تقسم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، يا رب اقسمهم، يا رب أسقط عليهم من البلاء ما هم أهل له يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إننا ننتظر فرجك، ننتظر فرجك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ليس لنا صبر كصبر أنبيائك ورسلك الذين قلت عنهم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، ننتظر نصرك العاجل، أرنا نصرك العاجل يا ذا الجلال والإكرام، أرنا نصرك العاجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ترى كيف يقتل عبادك المؤمنون المستضعفون المظلومون في فلسطين بأيدي اليهود وبأيدي الأمريكان يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. إنك تعلم أنهم يتباهون بالقوة التي متعتهم بها، يستكبرون عليك يا رب، يستكبرون على دينك بالقوة التي متعتهم بها، فهلا سلبت منهم هذه القوة يا رب العالمين؟ هلا سلبت منهم هذه القوة يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى؟ يا رب ألست أنت القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين وحقك نحن مؤمنون بأنك أنت القائل هذا الكلام وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونحن مؤمنون بك وفي أرضك الإسلامية كثيرون من المؤمنين بك الملتزمين بهديك السائرين على صراطك وإن كانوا قلة نسألك يا الله يا الله يا الله بهؤلاء المؤمنين بك بهؤلاء الملتزمين بهديك بهؤلاء المنتظرين لنصرك أن تنزل عليهم نصرك أين نحن يا ذا الجلال والإكرام من وعدك الذي قطعته على ذاتك العلية وكان حقا علينا نصر المؤمنين أنا أعترف يا رب أننا أخطأنا وأننا سلكنا مسالك هؤلاء الطغاة ساءت أخلاقنا ساءت زممنا ساءت تصرفاتنا ساء إعلامنا أنا أعترف يا ذا الجلال والإكرام بأننا سلكنا مسالك أولئك التائهين ولكن في عبادك المسلمين من لا يزالون على العهد من لا يزالون على النهج الذي أمرت في عبادك المسلمين من لا يزالون مشدودين إليك بالحب والتعظيم والمخافة والمهابة أسألك يا رب بهؤلاء الذين يحبونك وتحبهم إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام خارقة من خوارق نصرك وتأييدك خارقة من خوارق نصرك وتأييدك أرنا هذه الخارقة يا رب حتى نزداد إيمانا بك وحتى نزداد تمسكا بهديك يا رب لا تجعل هذه المصيبة فتنة لنا في ديننا يا رب العالمين اللهم إننا ننتظر فرجك يا رب أسقط صاعقة من صواعق مقتك على الأمريكان أنزلها يا رب العالمين أنزلها يا رب العالمين أسقطها بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين أسألك اللهم بعبادك المؤمنين بك أسألك اللهم بعبادك الذين امتلأت أفئدتهم حبا لك وتعظيما لك ومخافة منك إلا استجبت استجب دعاءنا وحقق رجاءنا اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إن توجهنا بك إلى الله سبحانه وتعالى فيا ذا الجلال والإكرام اقبل رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا بين يدي دعائنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا توجهنا إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في دعائنا هذا ليستجاب فاستجب اللهم دعانا بجاه رسولك بحبك لرسولك بحب رسولك لك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما